أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، عود طيب مبارك مع دستور الأرض والسماء، معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم الذي قال عنه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون، نعيش وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. سائلين المولى سبحانه وتعالى في عليائه أن يفيض عليه بفيضات القرآن الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يا يحيى خذ

قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله لقد جئت شيئا فريا سهارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى آيات الله البينات أبدع في قراءتها ذلكم العلم القرآني المعروف فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز السنطة غربية. نقلت هذه التلاوة عبر سيري زعتنا الصوتية والهندسة الكهربائية إدارة أولاد رأف الطاهر بني جراح الفراش الكبرى إدارة الحاج أحمد منصور ومحمد علي منصور بتمين أنديب. الخدمة الفندقية الممتازة إدارة مهندس رضا لطفي بالحصينة.